شكر الله لسماحة الشيخ هذا التعليق الطيب المبارك. أيها الأحبة، هذا إعلان من مكتب الدعوة، الندوة في هذا الجامع يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى أو وجوب بر الوالدين وصلة الرحم، يلقيها كل من المشايخ الشيخ إبراهيم بن عبد الله المطلق والدكتور سعد بن ناصر الشفري والشيخ الأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير. أيها الأحبة، أسئلتهم كثيرة وكثيرة جدا، أكثر ما يتعلق في هذا الموضوع موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد بذلت الوسعى واجتهدت في ترتيبها حسب ما يسر لي اجتهادي، وأستأذن سماحة الشيخ بعرض بعضها عليه. أحسن عليك. هذا سالم يقول: اختلف بعض أخواننا في وسائل الدعوة، فمن قال يقول أن وسائل الدعوة توقيفية، ومن قال يقول هي اجتهادية، فما هو الصواب في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ وسائل الدعوة اجتهادية حسب التيسير، وإنما الواجب أن يتعلم ويتفقه ويكون عن علم، هذا فرض، لا بد أن يكون البلاغ عن علم وبصيرة. أما كون يبلغ من طريق كتابة أو من طريق الهاتف أو من طريق خطبة وموعظة أو من طريق المشافة على حسب التيسير، حسب ما يستطيع، ليس في حد محدود، بل يؤدي الدعوة حسب طاقته وحسب ما يستطيع، ولكن لا بد يكون عن علم بصيرة وعن معرفة لكتاب الله وسنة الرسول. قل هذه سبيل يدعو الله إلى بصيرة، يجب أن يكون عن علم ولا يقول عن جهل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.